بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولذلك عاوزكم تقولوا وتاء الفاعل تضم للمتكلم وتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة. يعني لما تقول فرحتي مش لازم تبقى بعدها ايه تحتها كسر. يعني ب بقى انت قلت الف ب ب اذا اتصل واذا اتصل به ناء الفاعلين اكتب ناء الفاعلين مثل ايه به اذا اتصل واذا اتصل به ناء الفاعلين اكتب ناء الفاعلين مثل ايه حضرنا سافرنا وتحط سكون على الحرف اللي قبل ناء علمنا فرحنا شربنا اكلنا. يعني تضع سكون على الحرف الذي قبل ناء. كويس. طيب وبعدين نقول بقى دلالة كلمة ناء بقى دي نقول بقى من اول السطر وناء وناء تدل على المتكلم الذي يعظم نفسه حقيقة أو ادعاء. حقيقة مثل نحن قسمنا خلقنا أنبتنا وهكذا تدل على الذي على المتكلم الذي يعظم نفسه حقيقة زي ايه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أو ادعاءً كقول الحاكم مثلا قررنا ما هو آت قررنا ما هو آت. خدتوا بالكم يعني افهموني ان نادي لما ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم انبتنا فيها جنات نادي للواحد هنا بس الواحد الذي يعظم نفسه وهو جدير بالتعظيم. في واحد عظمته الدعائيه الحاكم مثلا يقول قررنا ما هو آن عشان ده الملك وتدل او تدل تقول على اكثر على المتكلم ومعه غيره على المتكلم ومعه غيره يعني بيكونوا ايه اثنين ثلاثة على المتكلم ومعه غيره. خلاص عرفنا دي ادي ناء. جيم بقى انت قلت الف وايه وب وجيم يعني يبنى على السكون في الحالات الثلاثة دي. إذا اتصل به قول نون النسوة إذا اتصل به نون النسوة نون النسوة مثل الايه اليوم نقول بقى ايه نقول المسافرات عدنا الضيفات سافرنا الوالدات رحمنا اولادهن وهكذا. فده مبني على السكون بسبب اتصاله لانه اتصل به نون ايه النسوة ونون النسوة فاعل برضه ونون النسوة في الحالة دي تبقى فاعل بس. اللي انا قلته ده اللي هو بناؤه على ايه دلوقتي؟ على ايه؟ على السكون. غير كده يبنى على الفتح. فالثالث يقول يبنى على الفتح فيما عدا ذلك، فيما عدا ما تقدم. الغائب حضر، الغائب حضر، الضيف سافر، وتقول هند حضرت او غابت، او تقول ايه مثلا الزائران سافرا، سافرا، او اتصل بألف اثنين مبني على الفتح بقى. دي امثله بنائيه على الفتح. ده كل اللي انا قلته ايه؟ احوال بناء الفعل الماضي هي دي. فاما تيجي تعرف بقى لما خدوا بالك، يعني قلنا انها سعاء انها في بعض الاحيان تبقى ايه؟ اسم كان او احدى اخواتها. دي احوال، كل دي يتعلق باحوال بناء فعل الامر. طيب فاضل بقى ونبقى انتهينا من بناء الافعال. طيب انت هتكونوا معايا ولا ايه؟ ها هتكونوا معايا ولا معايا؟ ها هو دي دي هو فاضل كلمتين اثنين ان يعني كويس جدا ربنا يشفيه على دين الناس. ابن تيمية رضي الله عنه قام بهذا والكتاب كتاب اللي هو اللي كان خاص بالجن. نعم فاكر اسمه نسيان عندنا كتير انه ادخل باذن الله وخرج. فضلنا المضارع يعني بتكلم بيقول ايه دلوقتي؟ سمع بيقول ايه الوقت؟ نعم خذوا بالك. فضل الفعل المضارع الثاني، احنا عرفنا الفعل المضارع قد يعرب وقد يبنى، فحناخد بناؤه ونبقى انتهينا منه وننصرف للاعراب. ولذلك نقول ايه؟ احوال بناء، نقول احوال بناء الفعل المضارع. وطبعا نقول الفعل المضارع قد يعرب وقد يبنى، ناخد بالنا من دي. لان احنا عرفنا الماضي مبني دائما، فعل الامر مبني دائما، المضارع قد يعرب وقد يبنى. طيب بصوا خدوا بالكم معايا ان نفهمها لكم سهله. المضارع يبنى في حالتين اثنين بس، بالكم يبنى في حالتين اثنين بس. الحالة الأولى قريب الفعل بكلمة بنقولها مشهورة، إنما هو الاتصالي يعني بتاء التي هي اسم كان أو إحدى أخواتها أو يكون نائب فاعل وهكذا. نعم إيه؟ مبنية تدخل تحت فاعلة البناء ولا لا؟ إيه نعم إيه؟ طبعا مبنية تدخل في حالة بس إحنا بنسهل على التلاميذ في الأول نقول له تاء الفاعل كلمة شهرة، انما التاء دي قد تكون فاعل وقد تكون اسم كان او احدى اخواتها وقد تكون نائب فاعل تبعت. بس ده ادي ايه؟ احوال بناء ايه؟ الفعل الماضي. ها فعل ماضي مبني دائم. بعدين بقى تفكروني ان الاعراب، الاعراب ثلاث انواع، اعراب لفظي وتقديري ومحلي، دي قدام شويه. بعد كده بقى الدرس الثاني احوال بناء فعل الامر. أحوال بناء فعل الأمر. خد بالك أنت بتقول هي أحوال بناء الفعل الماضي ثلاثة، إنما أحوال بناء فعل الأمر أربعة. إزاي؟ أولا إن هو يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. فانا عايز اقول لك احضرن غدا او احضرن غدا. ما تنساش ان دي اسمها النون ايه التوكيد، عشان يعني هتحتاج لها تكون ثقيله وخفيفه. فالمشدده ثقيله والايه والسكنه خفيفه. فلما اقول لك احضرن غدا احضرن غدا، يبقى نون التوكيد الثقيله ونون التوكيد ايه الخفيفه. ونون التوكيد دي حرف مش اسم، ها، ولذلك مش هي الفاعل. فبقول احضرن الفاعل ضمير مستتر تقدره انت كما سياتي في الدروس اللي جايه في الضمائر، ها. فهنا مبني على الفتح بسبب ايه؟ انه اتصل بنون، اتصل به نون التوكيد الثقيله او ايه؟ او الخفيفه. ادي واحد. الحاله الثانيه ان يبنى على السكون اذا اتصل به نون النسوه. اقرأنا، لازم كده يبقى في سكون على الحرف الاخير. اعلمنا، افهمنا، قرنا في بيوتكن، ها، يعني مثلا صمنا، ها، اعتمرنا، وهكذا. يعني المبني على السكون بسبب اتصاله بايه؟ بنون النسوة. ادي اثنين. الحالة بقى التالتة، الحالة التالتة، خدوا بالكم معايا. فعل الامر اكتب، اقرأ، اسمع، هتعرف انه حتة من المضارع. اذا اتصل به واو الجماعة اكتبوا، خلي بالك هنا في الحالة دي نقول مبني على حذف النون، مش نقول مبني على الضم، لا، نقول مبني على حذف النون، وهتعرف سببها ايه بعدين. لما نقول اكتب، فعل امر اتصل به الف الاثنين، نقول مبني على حذف النون. اكتبي، مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبه. واخدين بالكم معايا؟ يعني انه يبنى على حذف النون، كان كان في مبني والنون دي لابد تحذف، ها. يعني ما يصحش ان انا امركم واقول لكم احضروا واجيب النون، ده مبني على حذف النون. اقول ايه؟ احضروا، ها. اما خاطب اثنين اقول احضرا، اسمع، افهم. اما اتصل به ياء المخاطبه خاطب الواحده اقول لها احضري، اكتبي، اقراي. فدي هنقول انه مبني على حذف النون اذا اتصل به الف اثنين او واو جماعه او ياء مخاطبه، والثلاثه دول يبقوا هم الفاعل. بقى لما يتصل به نون التوكيد، نون التوكيد مش هي الفاعل لانها حرف. انما لو نقول اكتبوا، اسمع، وخاطب اثنين، اسمعي، وخاطب واحده، يبقى الواو واو الجماعه والف الاثنين وياء المخاطبه دي اسماء ونعرفها فاعل، نعرفها الركن الثاني في الجمله. طيب يبقى دلوقتي احنا عرفنا البناء على الايه؟ على السكون، وبعدين البناء على ايه ثاني؟ على حذف النون، وعرفنا البناء على الفتح. فاضل الرابع، دي كان حقنا نقول لكم المعتل والصحيح. يعني كان يصح كنت اقول لكم قبلها تقسيم، لكن معلش هفهمها لكم. الفعل اللي ولسه هتيجي لها درس، المعتل والصحيح. الفعل المعتل والصحيح كان هتدرس قبلها، لكن هقول لكم. لما نقول دعا وسعى وسقى، اخر الف، اخر ايه؟ الف. سقى اخر، طب تقول لي ده مكتوبه ايه؟ ماليش دعوه بالكتابه، الكتابه دي امه، لكن انا بنطق بيها الف تبقى الف. فسقى تكتبها سين وقاف ايه؟ بس تقول معتل الاخر بالالف، لان المعول عليه عندهم النطق لا الكتابه. دعا معتل الاخر بالالف. طيب رضي الياء معتل الاخر بالياء، ها؟ طيب راضي ياء معتل الاخر بالياء، عري ياء معتل الاخر بالياء، يدعو معتل الاخر بالواو. اذا الفعل المعتل هو اللي اخره الف او واو او ياء، بس تكون حته منه. ها الفعل المعتل هو اللي اخره ايه؟ الف او واو او ياء. ده عند النحويين. في الحاله دي بقى هات الماضي اللي معتل بالواو يقولوا سروى ونهوى، وما فيش في كلام العرب غير دول. سروى الرجل يعني سار من العظماء، ونهوى سار عاقلا. طيب هات الماضي معتل اخر بالياء رضي ياء عالي ياء. هات معتل اخر بايه؟ اقصد بالالف، دعا وسعى وهدى. حروف العلة كام؟ ثلاث، الواو والالف والياء. الواو والالف والياء. فاذا كان الفعل ختم بحرف من الحروف دي يبقى اسمه معتل للاخر. يبقى اسمه ايه؟ خليكم معتل. الماضي دي احنا عرفناه. طب هات مضارع، هي دي كان حاين نقولها قبلها تمهيد، لو هنقولها هيبقى درس اللي بعد كده كمان. هات مضارع معتل الاخر بالالف، يسعى يرضى. هات مضارع معتل الاخر بالواو، يدعو يرجو يسمو. طب هات معتل الاخر بالياء، يرمي يسقي يهدي. فاكركم ولا لا؟ يعني يبقى الماضي معتل الاخر بالالف دعا وسعى وسقى، ماضي معتل الاخر بالياء رضي ولقي وعري، ماضي معتل الاخر بالواو نهوى سروى. انتهينا مندي خلاص. المضارع هات مضارع برضه معتل الاخر بالالف، يلقى يسعى. ها يلقى يسعى. طيب يحيى هات مضارع معتل الاخر بالواو، يدعو يرجو يسمو. هات مضارع معتل الاخر بايه؟ بالياء، يرمي يسقي. طب هات الامر بقى، خلوا بالكم هات الامر. الامر حته من المضارع. فالفعل المضارع يسعى الناس الى ارزاقهم، معتل الاخر بالالف اهو وان كتبت ياء. فعل الامر اسعى بقى المضارع ايه؟ يسعى. الامر ايه؟ اسعى. يرضى الامر ارضى بما قسم الله لك، ضد واحده بس. ها مثلا يلقى القى. ها طيب يحيى احيا. طيب هات يدعو المضارع معتل الاخر بالواو، هات الامر منه ادعو الى سبيل ربك، عين واحده بس. أرجو أرجو من أرجو الكريمة، جيم واحدة بس. طب يرمي ارمي. يبقى الفعل المضارع اللي معتل الآخر بالألف لما حوله إلى أمر وخاطب به الواحد أشيل حرف العلة. عرفت دي ولا لا؟ اللي يكون مش فاهم يعني مش فاهم. المضارع اللي معتل الآخر لما حوله إلى أمر عمل إيه؟ أحذف إيه؟ حرف العلة. في الحالة دي نقول انه مبني على حذف حرف العلة. ادي الحالة الرابعة. اظن تكونوا فهمت. ها؟ بس فاكتبوا بقى تقولوا ايه احوال بناء فعل الامر. وتتحفظ يعني وتتعرف عشان هتحتاجوا لنا بعد كده. كل حاجة من دي بعد كده حرفية. ولذلك بقول الكتابة احسن عشان هترجع لها. احوال فعل الأمر. لبناء فعل الأمر أربع حالات. أربع حالات من أول السطر. الأولى البناء على حذف حرف العلة. البناء على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان معتل الآخر. احنا هنضرب الأمثلة بالأمر بس عشان ما نتلخبطش. انا قلت شاف وقال مثل ايه؟ اس عام. مثل ايه؟ اس عام. وجنبها تقول فعل امر مبني على حذف حرف العله وهو الالف، تقول كده والفتحه قبلها دليل عليها، يعني الفتحه دي دليل على ان المحذوف الف. امر مبني على حذف حرف العله والضمة قبلها دليل عليه. ومثل ارمي، ومثل ايه؟ ارمي. اسقي كف واحدة بس تحط تحتها كسر، وتقول فعل امر مبني على حذف حرف العلة وهو ايه؟ وهو ايه؟ وهو الياء. والكسرة قبلها دليل عليها، والكسرة قبلها دليل عليها. ناخدوا بالكم من الحكاية دي. احنا عندنا ايه؟ المضارع معتل الاخر بالالف يرضى، اذا حولناه لامر وخاطبنا به الواحد المذكر نقول له ارضى، ضد واحدة بس، ها؟ ارضى ما قسم الله لك. طيب يهدي، يسقي، مضارع معتل اخر بالياء، اما حوله الى امر اقول اسقي قف واحده بس تحتها كف. طيب يدعو، معتل الاخر بالواو، لما حوله الى امر احذف الواو واقول احذف الواو واقول ادعو عين واحده بس، ولذلك في القران ادعو الى سبيل ربك، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اهدي، اهدينا الصراط المستقيم في الفتح، اهدي ما قلناش اهدي، لا خلاص انتهينا. طيب خلصنا من دي الحلقه ايه الاولى دي، مش كده؟ الحلقه ايه الاولى. الحالات دي البناء على حذف حرف العله، مش كده؟ طيب الحالات الثانيه البناء على حذف النون، البناء على حذف النون، وذلك إذا اتصل به، إذا اتصل به ألف الاثنين، ألف الاثنين مثل، مثل مثلا اعطفا، اعطفا على ولديكما، اعطفا على ولديكما، عشان تصل بيه ألف الاثنين. طيب أو اتصل به واو الجماعة مثل امشوا في مناكبنا، امشوا في مناكبنا، ومثل كلي واشرب. وإذا اتصل به ياء المخاطبة، وإذا اتصل به ياء المخاطبة مثل كلي واشربي وقري عينا. في الحالة الثلاث دي إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، خلي بالك معايا، يبقى نقول عليه إنه مبني على حذف النون. في الإعراب نقول إيه؟ مبني على حذف النون، ها؟ يعني في كلها نعرف نقول إنه مبني على إيه؟ على حذف النون. طب ألف الاثنين فاعل، خلي بالك، واو الجماعة فاعل وياء المخاطبة فاعل. ها؟ اللي مش عارفها اكتبها، واللي يعني لما نقول كلي فعل امر مبني على حذف النون وياء المخاطبة فاعل. ها؟ كذلك مثلا كل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. كلوا نقول ان فعل امر مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل. طيب مثلا زي بعض اصل الآية اللي هي في خطاب ربنا لموسى وهارون، نقول بقى ايه اطيع ربكما اهو ده برضو فعل امر مبني على حذف النون والف الاثنين فاعل، والف الاثنين ايه فاعل. ما تنسوش دي. دلوقتي كم حالة؟ اثنين بس. الحالة الثالثة البناء، انا قلت حذف حرف العلة وقلت ايه حذف النون. طيب الحالة الثالثة البناء على الفتح، البناء على الفتح، وذلك إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. الثقيلة مثل اخرجن، اخرجن اعلمن افهمن، والخفيفة ساكنة هي نفسها بس تقول اعلمن اشربن. من ناحية المعنى التأكيد بالمشددة أقوى من التأكيد بالمخففة كما سأشرحه لك. يعني لما عاوز أأكد لك تأكيد خفيف أجيب الخفيف، إنما عاوز أأكد لك أوي أوي أوي أجيب الثقيلة. يعني برضو زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى عندهم. فاضل الحالة ايه الرابعة، تقول الحالة الرابعة البناء على السكون، البناء على السكون، وذلك وهات ألف بين قوسين إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء مما تقدم، مثل اسكن أنت وزوجك الجنة، اخرج منها فإنك رجيم، وهكذا، اكتب اقرأ اسمع افهم، مبني على السكون اهو، لأنه صحيح الآخر ولم يتصل به شيء مما تقدم، مما ذكر يعني، مما ذكر. ب أو اتصل به نون النسوة، أو اتصل به نون النسوة. القرآن قرن في بيوتكن، اتقين الله، واتقين الله، اخرجنا اكتبنا اسمعنا افهمنا، أي هو فعل أمر. طيب اعراب اكتب، اعراب اكتب فعل امر مبني على السكون، وطبعا لا محل له من الاعراب المبني على، لا محل له من الاعراب. طيب انما بقى واعراب اكتبنا واقرانا واسمعنا فعل امر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل، ونون النسوة ايه فاعل. ماشي، انا عندي دلوقتي عارف فعلين، اكتب يا محمد، اكتبنا ايتها الفتيات، فاكتب لوحدها مبني على السكون لانه شيء مما تقدم، بس الفاعل ضمير مستتر تقدره انت في اكتب، الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، ولذلك بيقولوا مرة ربنا بيقول اسكن انت وزوجك الجنة، قال لا انت دي مش الفاعل، اسكن انت وزوجك الجنة، انت اللي مذكورة في القرآن مش هي الفاعل، الفاعل ضمير ومصدر تقديره انت، وانت اللي بعدها تأكيد، ربنا اراد ان يؤكد له لانه هو الراجل، اسكن انت وزوجك الجنة، دي اسكن. انما اكتبنا يا بنات او اقرأنا او افهمنا، يقول فعل امر مبني على سكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. دلوقتي الحالات الاربعة كلها مش كده؟ في بقى زي ايه؟ زي اضافة برضو زي ما قلنا في الماضي، نعم؟ او مستدرك يعني معناها زيادة يعني. خدوا بالك نون التوكيد حرف وليست اسما، وليست هي الفاعل. يعني افرض اني قلت لك اكتبن احضرن سريعا، بنقول فعل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، يبقى اذا نون التوكيد مش هي الفاعل، لا الثقيلة ولا الخفيفة. طيب الحاجات التانية اللي اتصلت بالأمر بقى، خد بالك معايا، خد بالك هناك ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة، لما نقول قوما قوموا لله قانتين، كلي واشربي، فعل الأمر اللي اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ألف الاثنين واو الجماعة أو ياء المخاطبة دي بنعرفها فاعل، نعرفها إيه؟ فاعل، بس مش دايما تكون فاعل، ساعات تبقى اسم كان أو إحدى أخواته، خلي بالك، كونوا رجالاً. افرض قلت كونوا رجالا، اي الواو دي اسم الاسم كون، انتوا واخدين بالكم، مش فاعل دايما، هي اسم كان ورجالا خبر. طيب الحاله الاولى يبنى على الحالة الأولى يبنى على الفتح، الحالة الأولى يبنى على إيه؟ الفتح. إذا اتصل به نون التوكيد، إذا اتصل به نون التوكيد مثل والله لأسافرن غدا، يبقى الفعل عندي أسافرن، فعل أسافر واتصل به نون التوكيد، لأسافرن غدا، اتصل به يا اخوانا نون ايه؟ التوكيد. نون التوكيد. الثقيلة او الخفيفة، الثقيلة او الخفيفة، هذه فينا لطيفة قرآنية عايز اقول لكم عليها دلوقتي، وقد جمع في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين، اللي في سورة يوسف، لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. خدوا بالكم معايا في هنا لطيفة، يعني في البلاغة، ايه هي؟ نون التوكيد الثقيلة فيها التأكيد الشديد والحرص الشديد، والخفيفة أقل. يعني مثلا انا عاوزك تكون حريص على حرصك على قراءة القرآن اكثر من حرصك على قراءة التاريخ، وما اقولك لتقرأن القرآن ولتدرسن تاريخ بلادك، شدة حرصي على قراءة القرآن اشد من حرصي على ان تدرس التاريخ، فلما يكون الحرص شديد بجيب نون التوكيد الثقيلة، ولما يكون الحرص اقل بجيب الخفيفه، ولذلك قالوا ايه السر في ان في جانب السجن الا يسجننا، ها، وفي جانب الذلة الا يكون. قالوا لان حرص امرأة العزيز على سجنه اشد من حرصها على ذلته وسطاره. من بالكم لانها حريصة على انه ينسجن حرص شديد لان ده هيكتم الايه السيرة، لكن نظرا لانها تحبه قالت ولا يكون من الصغيرين. فتقول وقد جمعت في قوله ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وتبقى ولتعلم ان نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة ابلغ في التأكيد من الخفيفة، ابلغ في التأكيد من الخفيفة. وذلك ان حرص امرأة العزيز على سجنه، سجن بفتح السين، اشد من حرصها على صغاره وذلته. ولذلك في جانب السجن قالت ليسجنن بنون التوكيد الثقيلة، وفي جانب إدلاله أتت بنون التوكيد الخفيفة قالت ولا يكون من الصغر. دي حاله. يبقى الفعل المضارع لما تلاقيه مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد يبقى مبني. في حاجة حولها لكم بعدين قدام بقى، ها، وممكن اقولها لكم دلوقتي، اقول لكم برضو ممكن يتسع ذهنكم لا، ان امتى يبقى الفعل المضارع مبني على الفتح اذا اتصل به نون التوكيد؟ اذا كانت نون التوكيد مباشرة للفعل وما فيش فاصل بينه. اما اذا كان في فاصل بين الفعل، دي بقى دي في ابن عقيل بقى، ها، اذا كان في فاصل يعرب. ولذلك انا عايز اقول ايه، ان تقول يبنى اذا اتصل به نون التوكيد المباشرة، المباشرة، معلش تاخدوها معلومة عندك استعداد لك. اما اذا فصل بين الفعل المضارع ونون التوكيد ضمير فانه يعرب، فانه ايه يعرب. ممكن ابسطها لكم، ممكن ابسطها لكم، خدوا بالكم معايا. مش انت بتقول انت بتقول خدوا بالكم معايا، اذا اتصل بينه التوكيد يبقى مبني، مش كده؟ ومبني على ايه؟ طب على الفتح. طب امال لتبلون في اموالكم فاما ترين من البشر احدا، ها، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يعني جت نون التوكيد واتصلت بالمضارع بس فصل بينهما بضمير، فلما يفصل بينهم بضمير يبقى معرض. واخدين بالكم؟ دي موجودة في ابن عقيل من نون التوكيد المباشر. فنقول بقى فإذا فصل بين الفعل المضارع ونون التوكيد ضمير فإنه يعرب. والأمثلة بقى هجيب لك الأمثلة. تقول قول النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم بضم العين أو نوع، لأن الواو موجودة، لتبلغن في أموالكم وأنفسكم. هات مثال ثاني، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أهو بين المضارع وبين نون التوكيد ألف أهو، خدين بالك أخوانا. فإما ترين من البشر أحد فقول، بس ده اللي أنا غرضي إيه نقوله. الحالة الثانية وهي نهاية الدرس بقى، الحالة الثانية، الحالة الثانية اللي من فيكم يقول لبناء إيه المضارع، الفعل المضارع، البناء على السكون وذلك إذا اتصلت به نون النسوة. إذا اتصلت به إيه؟ نون النسوة، مثل والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن. ها؟ والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن ويرضين بما آتيتهن كلهن. في القرآن كتير قوي. فلا تخضعن بالقول. فلما يتصل بنون النسوة يبقى مبني على السكون بس، هذه الليله. وتبقى وتقول بقى ان نون التوكيد حرف، نون التوكيد ايه؟ حرف، مش هي الفاعل، لكن نون النسوة هي الفاعل، ضمير يعني. بس ونقف عند كده. بعد كده بقى اعراب المضارع هنبقى يعني نبقى نبدأ في درسين ممهدين ان شاء الله عن الافعال الخمسة وتقسيم الفعل لمعتاد وصحيح، وندخل في اعراب المضارع باذن الله. فلما نقول محمد رسول وبنذكر قلنا محمد حولنا الضم لفتح وكان ونقول كان الله غفورا بعد الله غفور. النهارده بقى هنتكلم عن الافعال. اولا قلت لكم الماضي المبني الدائم، وفعل الامر المبني الدائم، والمضارع قد يعرب وقد يجري يساعد حمله. طيب الماضي المبني عوامل تؤدى في التغير. طيب احوال بناء الفعل الماضي الاول، هناك سبع وسبع. الفعل الماضي، الفعل الماضي كتب او قرا او سمع. لما بنقول لولا كتب الاول وبعدين بعمل لها من الصعب، بنقول الناس سمعوا. الضيوف الشاربه اكلوا. الناس ناموا. بنلاحظ ان اخر الايه الفعل ضمه، الحرف الاخير من كل الناحيه ضمه. ففي الحاله دي يقولوا مبني على الضمه، يعني حركه ضمه لما نقول ايه مبني على الضمه. وفكره من الكتابه بتاعت مبني يعني زي الفيك المبني، فدي مبني على الضم. اكتب مبني على الفتحه. فلما اتصل في واو الجماعه الواو يكتب الضم، اما جاي جت الواو الواو تقتضي قبلها الضم، فهو ضم ومبني على الضم بسبب اتصاله في واو الجماعه. ودي واحد. كذلك يبنى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. احنا اللي هنبدا فيه دلوقتي الاعراب المضارع. بالكم بعد ان عرفنا بناء ان الماضي مبني دائما، الامر مبني دائما، وعرفنا احوال بناء وعلامات البناء، وعرفنا ان المضارع قد يعرف قد يبنى. كل ده لازم بس تجتهدوا من اللي فات تكون في دماغكم عشان اللي جاي يتوقف على ده. وعرفنا ان المضارع يبنى، وانتهينا من بناء الافعال. بقي علينا ان ندخل في اعراب المضارع، وعرفنا ان كلمه اعراب يعني تغيير. وبعدين قالوا ان هذا التغيير ثلاث انواع، يعني الاعراب ثلاث انواع. ها؟ انواع الاعراب ثلاثة: رفع ونصب وجزم. رفع ونصب وجزم. اللي احنا هنعمله دلوقتي هنتكلم على الرفع، على اقصد على النصب. وايه هنعمل ايه؟ اولا متى ينصب، ادوات النصب، معاني ادوات النصب، علامات النصب. من بالكم نشوفوا بقى احنا هنعمل ايه بالنسبه للنصر. ادوات ادوات النصر، ما هو متى ينصر اذا دخل عليه اداه النصر، ادوات النصر وعلامات النصر وعلامات النصر، ادوات النصر وعلامات النصر ومعاني ادوات النصر، يعني كل اداه لها معنى. ده اللي احنا رح نعمله اذا انت يعني اذا خلصنا من دي خلصنا مرحله، بحيث الفعل المضارع لما ينصب ابقى يعني لما يقتضي التعبير نفسه ابقى عارف ليه، ابقى عارف يعني بناء على علم يعني انصب به سليم. سنصنع هذا بالنسبه للجزم، بالنسبه للجزم رح نقول برضو متى يجزم، طبعا اذا دخلت عليه اداء من ادوات الجزم. وبعدين هندرس ادوات الجزم ومعاني الادوات وعلامات الجزم، ادي اثنين. وبعدين نيجي للرفع، الرفع طبعا ملوش ادوات، لان احنا هنقول ينصب اذا دخلت عليه اداه تنصب، يجزم اذا دخلت عليه اداه تجزم، يرفع اذا لم يدخل عليه لا ناصب ولا جزم. اذا اسم الرفع ملوش ادوات يبقى هندرس علامات الرفع بس. خدتوا بالكم فيه قبل كده يعني قبل ما ندخل على الموضوع ده في ثلاث حاجات يكاد تكون مقدمه اللي هنعرفها النهارده، مقدمه عشان تسهل الليل. اولا الافعال الخمسه يعني عاوزين ناخد فكره عنها، وثانيا الافعال الخمسه واعرابها بالمره يعني، وثانيا الفعل المعتل الاخر والصحيح الاخر ناخد فكره عنه تعلم، وثالثا هديكم ان شاء الله فكره برضو عندكم استعداد لها، ودي حاجات برضو مقدمه للي جاي خلفيه يعني الاعراب اللفظي والاعراب التقديري والاعراب المحلي، يعني في اعراب لفظي في اعراب تقديري في اعراب محلي، فانتوا تذكروني بدول حتى لو تكتبوهم دلوقتي بمنتبه عناوين، يعني زي عناوين عشان ايه ما ننساش حاجه. الاول تقولوا ايه؟ تقولوا الافعال الخمسه، اجعلوها ثلاث كده الافعال الخمسه، تقسيم الفعل الى صحيح ومعتل، صحيح اخر ومعتل الاخر، كلمه الاخر اكتبوها عشان لما نيجي ندرس لكم الصرف في حاجات ثانيه. كويس. وبعدين الثالث نمرة ثلاثة خليكم فاكرين وانتوا اللي تفكروني، الإعراب اللفظي والإعراب التقديري والإعراب المحلي، ثلاثة دول لابد أساس يعني نعرفهم، وهم مقدمة لما هنفهمهم ندخل على نصب المضارع ثم جزم المضارع ثم رفع المضارع، ونبقى خلصنا من إيه؟ من إعراب الفعل خالص، من إعرابه وبنائه. ها؟ ويبقى قدامنا تقسيمات تانية بقى، تقسيمات تانية الفعل حالي بنقولها يعني. أولا الأفعال الخمسة، ينفع شكل وكده تفهموها ولا لابد من صبورة؟ لابد تحسوا إن لابد من صبورة تفهموا كده تفهموا كده. أولا إيه الأفعال الخمسة يعني؟ الفعل المضارع، الفعل المضارع يكتب يقرأ يعلم يسمع. وطبعا انتوا عرفتوا ان الفعل المضارع لابد ان يبدا بحرف من حروف نهايته، عارفينها دي طبعا، نون او همزه او ي او تاء، وتكون زائده على البنيه الاصليه للفعل، فعند الفعل الثاني عاد، اما عاوز احوله لمضارع عشان افرق اجيب همزه اقول اسمع، نون نسمع، يا يسمع، تاء تسمع. من بالكم بقول اسمع، اسمع صوتك، ونسمع نعلم واجبنا. تعلم دي بقى الت، يقول فاطمة تعلم، يقول انت تعلم، فاطمة تعلم، أنت تعلم، وفاء وليه؟ يعلم، يبقى إذن المضارع لابد أن يبدأ بحرف من الحروف الأربعة دي ويكون زائدة على بنية الفعل الأصلية، وهتعرفوا كل ما تتقدموا كل ما تجيب شبه، لأن إيه مش كل اللي أقوله تبقى مضارع، يعني المضارع هتعرفوا إن شاء الله في الدروس اللي جاية له أوزان معينة بحيث تدرك بها إن كان ده مضارع ولا لا. فما هو مثلا عندنا الفعل تقدم أوله ت لكن فعل ما، أخرج أوله همزة لكن فعل ما، عشان نفرق بين الاثنين. الفعل المضارع ده يتصل به يتصل به ضمائر، خلوا بالك معلش الضمير انت لسه مخدوش لكن يعني فكرة. فلما اقول المسافران يرجعان او الضيفان يسافران، الفعل يسافر فعل اصله ايه يسافر، تزودني عليه الف ونون، تزودني عليه ايه الف ونون عشان تدل على ان السفر حصل من ايه من اثنين، ولذلك نسميه الف لاثنين، ولذلك نقول المسافران الضيفان يسافران، يسافران فعل مضارع. ايه اللي حصل؟ زاد على الفعل المضارع الف وايه ونون، زاد على المضارع ايه الف ونون. لما يزيد على المضارع الف ونون يا اوله يا يتل، خليك معايا يا ايه يتل اوله يا، بيقول الضيفان يسافران او كيف انتما تسافران، انتما تسافران، يبقى الفعل المضارع اتصل به ايه الف ونون اسمها الف الاثنين، واوله ايه يه او ايه او ت يبقوا اثنين، يبقى المضارع اتصل به الف اثنين ولابد من النون اللي بعدها يسافران، يسافران واوله ايه او ت ادي يبقوا اثنين. طب ولما نقول الجنود يستفتلون او الجنود يدافعون عن دينهم، يدافع بالفعل يدافع، زودنا عليه ايه واو ونون، الواو والنون اسمه واو الجماعة ضمير، يعني الف الاثنين بضمير واو الجماعة ضمير وهي الفاعل. الواو دي المضارع اللي اتصل بيه واو جماعة ونون واو ونون، يكون اوله ايه يكون اوله ايه، يقول يسافرون يناضلون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون يخافون يوما، فعل مضارع واتصل به واو جماعة اوله ايه او اوله ايه او ت، ترهبون به عدو الله وعدوه، او ترهبون اوله ت او اوله يبقى اربعة، يبقوا كام اربعة. الفعل المضارع اللي بعد كده تتصل به ياء اسمها ياء المخاطبة، يعني تخاطب فيها واحدة فنقول لها ايه او انت تخلصين، انت تخلصين، يبقى تخلص تخلص فعل المضارع تخلص واتصل بايه ياء ونون، الياء يقول نسميها اصطلاحا ياء المخاطبة لان بخاطب دي الواحدة بس، وما يكونش الا اوله كده وما يكونش ده اوله ايه كده، كان صوته اربعة وليه بخمسة، ادي معنى الافعال الخمسة اظن واضح. يبقى الافعال الخمسة اكتبوها، الافعال الخمسة هي كل فعل مضارع، كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين وأوله ياء، وتحط نمرة واحد فوق أوله ياء عشان تعرف عشان عاوزين نعرف ازاي هم خمسة، يقولوا الأفعال الخمسة وأوله ياء مثل على طول كده يقول الزائرون يسافرون او الزوار يسافر يسافران الزائران يسافران خلوا بس الزائران يسافران. المهم عندما تحط خط تحت يسافران هتلاقي فعل مضارع بالضبط اللي فيها الف اثنين اول وياء ترجع تقول او اوله تاء وتحط عليها اثنين عشان عاوزين نعرف ازاي هم خمسه. انتم سوف تسافرون سوف تسافران تسافران الضيفان انتما تسافران انتما تسافران انتما تسافران بقوا كم بلاد اثنين بقوا اثنين ترجع تقول او اتصل به واو الجماعة واو الجماعة واوله ياء بتحط عليها فوق ثلاثة كده واوله ياء مثل جنودنا يناضلون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم اوله ياء او تقول او اوله تاء يبقى اربعة او اوله تاء حط عليها اربعة اوله تاء او ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون خلاص هذه اربعة او اتصل به ياء المخاطبة وده لابد ان يكون اوله تاء عشان يبقوا خمسة خمسة زي ما نقول ايه انت تعودين ترجعين تكتبين تقرأين تسمعين وانت ماشي اي فعل امثله كتير خلاص دلوقتي ادي الخمسه دول اسمهم الافعال ايه الخمسه دي احنا محتاجين لها دي الخلفيه دي اسمها خلفيه فساد هنعود له دلوقتي كل ما هكلمك اقول لك اذا كان من الافعال خلاص تعرف الذات بقى اصطلاح بقى معروف زي ما مثلا في الكليه اصطلاحات خدتها في الثانوي في الجامعه ما بيشرح لك المصطلح نفسه بيبني عليه فدي خلاص نبقى عارفين الافعال الخمسه هي ايه فما ننساش خلاص اتعرف دي نمره واحد معلش خد بالمره بالمره اعرفها ولو اني لسه لا عرفنا نصب ولا جزم انما نكتبها برضه من باب العلم الاول التمهيد بنقول الافعال الخمسه ترفع بثبوت النون ولو ان دي قبل اوانها زي بعض وتنصب وتجزم بحذف النون وتنصب وتجزم بحذف النون عايز اقول لك حاجه بقى خدوا بالك ربما يشتبه علي الامر وافتكر حاجات من الافعال الخمسه وهي مش من الافعال الخمسه ازاي ان بقول الافعال الخمسه كل فعل مضارع لابد يكون مضارع واتصل به واحد من دول الف اثنين او واو جماعه او ياء مخاطبه خلاص انتهينا منه افرض انه ماضي ماض واتصل به واو جماعه ما يكونش من الافعال الخمسه يبقى ناخد بالنا منه فلما نقول مثلا المصلون ذهبوا الى بيوتهم ذهبوا او اتصل به او جماعه مش من الافعال الخمسه نقول الشريكان صدقا فان صدقا وبينا بورك لهما يبقى صدقا بينا ما يكونش من الافعال الخمسه خلي بالكم من دي طب الامر فعل الامر زي ما فات في البناء يتصل به الف اثنين فعل الامر يتصل به الف اثنين او واو جماعه او ياء مخاطب فنقول ايه اكتب واقرا واسمع واو جماعه اكتبوا واقراوا واسمعوا اركعوا واسجدوا واطيعوا او مثلا كلي واشربي وقري عينك ما تكونش من الافعال انتوا تعرفوها اللي تكتبوها يعني تاخدوا بالكم منها عشان حتى لا يشتبه الامر. فهنقول ليس من الافعال الخمسه، ليس من الافعال الخمسه قولك، ليس من الافعال الخمسه قولك الشريكان صدقا، الشريكان صدقا، والشركاء صدقوا. هذه واو جماعه واو جماعه، او اتصل به الف اثنين واو جماعه، لانه فعل ماضي احنا عاوزين يكون مضارع. وليس منه، وليس منه اركعوا واسجدوا واعبدوا، الكفرين والجماعة، ولا